القاهرة تقدم مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار القدير والمؤلف الموسيقي عمر خيرت. هو عمر علي خيرت، ولد في 11 نوفمبر عام 1948 بالقاهرة. له أعمال كثيرة، منها نشيد الشرفة، فوازير التلفزيون، جيران الهنا، أغنية المصري اللطيفة، موسيقى باليه النيل، باليه العراقة، والعديد من الموسيقى التصويرية للأفلام، منها فيلم ليلة القبض على فاطمة، وغيرهم من الأعمال الناجحة. أيها الأصدقاء، من ألحاني لنستمع للمقطوعة الموسيقية فراق. شكرا لهشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.